السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأسكتت حكمته الحكماء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. ولو تأمل غواص بحار المعاني وخواض لجج الحجج، ولو تأمل غواص بحار المعاني وخواض لجج الحجج لعلم يقينا أن مصدرية هذا القرآن دليل إعجازه، فهو كلام الله جل وعلا الذي قال الله في حقه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. امتن بهذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال جل وعلا حامدا نفسه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من دل بالقرآن وخير من فسر القرآن، القائل بأبي وأمي وقلبي، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. هذه حلقة جديدة من لقاءات التفسير لكلام الملك القدير، وأستهل حلقات التفسير بهذه الكلمات التي أقول فيها: إن القرآن الكريم يحتاج بالفعل إلى أن نتعامل معه من جديد، لأن كثيرا من الناس يقرأ القرآن لمجرد التلاوة أو لمجرد التبرك فحسب، وأنا لا أقلل من شأن هذا، لكننا نريد أيها الأفاضل أن نعلم يقينا أن هذا القرآن الكريم ربى به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة وأنشأ جيلا قرآنيا فريدا، استطاع هذا الجيل في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق أن يقيم للإسلام دولة وأمة من فتات متناثر، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء. فما أحوجنا إلى أن نعود إلى القرآن لنفسر القرآن تفسيرا يتفق مع حاجة الأمة، لا بلي آيات النصوص أو أعناقها، ولا حول ولا قوة إلا بالله كما يفعل البعض، وإنما لنفسر القرآن بالقرآن، ولنفسر القرآن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبكلام سلفنا الصالح، ولنعلم يقينا أن الأمة الآن في حاجة إلى القرآن، ولن تسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالعودة من جديد إلى القرآن. والعودة إليه ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، ولكنها عودة واجبة لتردد مع الجيل القرآني الفريد السابق كلماته الخالدة الرائعة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها الأحبة، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أبوابها وأحكامها وكلماتها، فنحن لا نقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها دليلا وأصحها دليلا وأوضحها سبيلا علم التفسير لكلام الملك القدير. فلا شك ولا ريب بأن شرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علمنا الذي نحن بصدده الآن كلام ربنا جل جلاله الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. لازلنا في هذا البستان اليانع الماتع الذي لا أود أن نخرج منه، لازلنا في بستان سورة الفاتحة نجمع هذا الرحيق والزهر والثمر، لازلنا في هذا النهر العذب الفرات نغوص لنستخرج اللآلئ والجواهر والدرر، لازلنا في هذا المحراب المهيب الكريم الجليل نستلهم الدروس والعظات والعبر، لازلنا مع قول ربنا جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، بل لازلنا مع قوله تعالى: اهدنا، لازلنا في هداية التوفيق. رزقني الله وإياكم جميعا هداية التوفيق. أذكر بما ذكرت قبل ذلك، قلت هداية التوفيق هي جعل الهدى في القلب. حضرتك فاكر وأنت أيتها الكريمة الفاضلة، هداية التوفيق هي جعل الهدى في القلب. الله أكبر. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: وهو ما يسميه بعض العلماء بالإلهام والإرشاد، وهو ما يسميه بعض العلماء بالإلهام والإرشاد. والإلهام معناه كما قال ابن منظور في لسان العرب: الإلهام هو ما يلقى في الروع أي في القلب. يعني هداية التوفيق أن يجعل الله الهدى في قلبك، خلي بالك، لتوافق أقوالك وأفعالك وأحوالك أقدار ربك جل وعلا. موضوع كبير، أنا عاوز حضرتك تحفظ الكلمات دي، موضوع كبير جدا، لأنك مخلوق لله وفعلك كذلك مخلوق لله. فتصور أن يمن الله عليك بهداية التوفيق بحيث تطابق أقوالك وأفعالك وأحوالك أقدار ربك جل وعلا. هذا هو التوفيق، هذه هي هداية التوفيق التي يحتاج إليها العبد مع كل نفس من أنفاس حياته ليسعد في الدنيا والآخرة، حتى لا يقول ولا يفعل ولا يخطر بباله ولا بحاله إلا ما يرضي ربه سبحانه وتعالى. ويا لها ورب الكعبة من كرامة. لذا كانت هداية التوفيق أعظم وأشرف نعمة يمتن الله جل وعلا بها على عبد من عباده. قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقد فصلت القول في هذا تفصيلا، أسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه وأن ينفع به، لكن شاء ربي وقدر ولا راد لمشيئته سبحانه أنه ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب. فلقد جعل الله لهداية التوفيق أسبابا، ذكرت بعض هذه الأسباب، ومن أهم هذه الأسباب الإيمان. قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وقد فصلت في هذا. السبب الثاني الاعتصام بالله جل وعلا، قال سبحانه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أنت اللي بعيد، أنت اللي بعيدة، أنت ما خدتش بأسباب الهداية، وأنت لم تأخذي بأسباب الهداية، ومع ذلك تقول لو أن الله هداني. يلا خذ بالأسباب، اطرق الأبواب، اطرق الأبواب، واعلم أن أبواب الملوك كما أقول دوما لا تقرع بالأظافر. فكيف إن أردت الليلة أن تقرع باب ملك الملوك جل جلاله، اعلم بأن بابه لا يقرع إلا بالقلوب المحبة الخائفة. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحبه والهيبة منه وإجلاله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ربنا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. الاعتصام، ومن يعتصم بالله يهدي قلبه. ثالثا الدعاء. اوعى تقول ما فيش فايدة، ما هو خلاص القضاء نفذ فيبقى هدعو ليه، لا، هذا خذلان وخسران. كما أنه لا يقول عاقل: لا فائدة في الطعام والشراب، ما الجوع قدر والشبع قدر، خلاص أنا لن أقوم للطعام ولا للشراب لأن الجوع قدر ولأن الشبع قدر. لا يقول ذلك عاقل. فلا ينبغي أن تقول لا فائدة في الدعاء، كما أنه لا يقول إنسان عاقل لا فائدة في الطعام والشراب. الدعاء، وأشمل وأكمل وأكمل دعاء في القرآن الكريم كله هو ما نحن بصدده، دعاء الفاتحة. ذلكم الدعاء الذي فرضه الله جل وعلا على المسلمين في كل ركعة من ركعات الصلاة، صلاة الفريضة وصلاة النافلة على السواء. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأكمل دعاء هو دعاء الفاتحة. ومن رحمة الله جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى فرضه على الأمة ليدعو كل موحد ربه، سواء كان عالما أو جاهلا، ليدعو ربه بهذا الدعاء الجامع الشامل الكريم الذي يشتمل على خيري الدنيا والآخرة. الدعاء. وربنا جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وغيره بسند صحيح من حديث النعمان بن بشير، قال البشير النذير: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. أما رواية الدعاء مخ العبادة فسندها ضعيف، لكن أصح، لكن الرواية الصحيحة الدعاء هو العبادة. أيضا من أسباب هداية التوفيق السمع والطاعة لله ولرسوله. قال الله جل وعلا: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال في طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبيل من أعظم سبل الهداية إلى طريق الحق وإلى طريق الهدى، وإن تطيعوه تهتدوا. خامسا التوبة الصادقة، وقد تحدثت عن هذا السبب بالتفصيل. التوبة الصادقة، قال الله تبارك وتعالى: قل إن الله يضل من يشاء، خلي بالك من اللي بعدها، ويهدي إليه من أناب. أناب، طيب أنت بتتكلم عن التوبة، هنا أناب، ما هي دي التوبة؟ ما هو ناب وآب وثاب وتاب بمعنى رجع، كلها معاني واحدة. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يلا تنيب، عد إلى الله وتب إلى الله. فالتوبة سبيل من سبل الهداية، سبيل من أعظم أسباب هداية التوفيق أن تجدد التوبة. وإن زلت قدمك في بؤرة معصية أو في حفرة معصية وجذبت أشواك الذنوب ثيابك فما عليك إلا أن ترفع رجلك وقدمك من حفرة المعصية، وأن تجذب ثيابك من أشواك الذنوب، وأن تغسلها بدموع التوبة والأوبة والإنابة، وأنت على يقين بأن الله جل وعلا سيفرح بأوبتك وتوبتك ورجوعك، وهو الغني عنك وعني وعن العالمين. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا، فنسبهم إليه وجعلهم عبادة مع أنهم أسرفوا. لم يقل قل يا عبادي الذين وحدوا، قل يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين تابوا، وإنما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أسرفوا على أنفسهم ومع ذلك ينسبهم عبادا له. نعم، إنه الحنان المنان الكريم اللطيف جل جلاله، إنه الرحمن إنه الرحيم. فيا أيها الحبيب، أيها الشاب الكريم، أيها الابن الغالي، أيتها الأخت الفاضلة، أيتها البنت الغالية، هيا، فالتوبة والأوبة والرجوع والإنابة سبب من أعظم أسباب هداية التوفيق. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. يا أخي، أنت بعيد عن الله جل وعلا، وأنت بعيدة عن الله جل وعلا، والله لن تشعر ببركة، ولن تشعر بانشراح، ولن تشعر بسعادة، ولن تذوق طعم الرضا وأنت بعيد عن الله جل وعلا. الكل يشكو الضنك الآن، وقليل ما هم الذين يعيشون في جنة الرضا، قليل ما هم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. والله لو ذكرت الله عند طعامك وشرابك، وذكرت الله عند ركوبك، وذكرت الله عند دخولك إلى البيت، وذكرت الله عند خلائك، وذكرت الله عند اختلائك بأهلك، والله لوجدت البركة، والله للمست البركة، ولأحسست برحماتها ونداها يملأ قلبك ويملأ بيتك ويملأ صدرك ويملأ نفسك. يا أخي، لا تجرب ربك جل وعلا، ولكن امتثل أمر ربك وأمر نبيك، وأنت على يقين بأنه لا سعادة ولا طمأنينة ولا سكينة ولا رضا إلا في امتثال الأمر واجتناب النهي والأوبة والتوبة إلى الله جل وعلا. تعال خذ معايا السببين الأخيرين من أسباب هداية التوفيق، عشان ننتهي الليلة بإذن الله تعالى من أسباب الهداية التوفيقية، لأتحدث بعد ذلك عن علامات هداية التوفيق وعن أخطر العقبات التي ستصطدم بها وأنت سائر على طريق الهداية. في عقبات على طريق الهداية سأقف معها أيضا وقفة متأنية، لأنني أخاطب الأمة كلها بصفة عامة، وأخاطب شبابنا وأولادنا بصفة خاصة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السبب السادس من أعظم أسباب هداية التوفيق: الصلاة. الصلاة، شفت أنت مقصر قد إيه ومضيع قد إيه ومع ذلك بتشكو ليه ربنا ما بيهدنيش؟ أنت مضيع للصلاة، أنت قاطع لأعظم صلة بينك وبين ربك بعد التوحيد، فهي الركن الثاني من أركان الدين، بل هي الركن العملي الأول، بل هي الركن العملي الأول. فأركان الإسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. خلي بال حضرتك معايا وأنت أيتها الفاضلة، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الركن الأول، وإقام الصلاة هذا هو الركن الثاني، بل هو الركن العملي الأول، لأنك تردد بلسانك، ترجم هذه الشهادة ترجمة عملية بامتثال الأمر الرباني: حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين بامتثال أمر الله جل وعلا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أنت ما بتصليش، أنت مضيع للصلاة، أنت مضيعة للصلاة، فكيف تطلب الهدى وأنت قد قطعت الصلة بينك وبين من تطلب منه الهدى؟ كيف يا أخي؟ أستحلفك بالله، هل ترضى عن ولدك إن قصر في حقك ومع ذلك جاء يطلب منك المصروف، جاء يطلب منك العطاء؟ مستحيل. هل ترضى أن تعطي ولدك وهو عاق لك؟ ربما إن أعطيته أعطيته على مضض، وربك تبارك وتعالى يرزقك ويسترك، بل أنت غارق في نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله تغرقك من رأسك إلى قدمك، وفضل الله يغمرك من حياتك إلى مماتك، وفي دنياك وفي أخراك وفي أخراك، ومع ذلك أنت مقصر في حق مولاك، مضيع للصلاة، حريص كل الحرص على جمع المال، على الدنيا، على الذهاب مبكرا لمباراة من المباريات والجلوس في الأندية الرياضية بهمة عالية، تعرض نفسك للشمس وتنفق بسخاء، وربما يكون ذلك في يوم جمعة، تضيع صلاة الجمعة وتضيع صلاة العصر وتضيع صلاة المغرب، ولو كانت المباراة مسائية تضيع صلاة العشاء، ثم بعد كل ذلك نطلب السعة من رب الأرض والسماء، ونطلب التوفيق والسداد، ونطلب البركة والرحمة، تلك إذن قسمة ضيزة. الصلاة صلة بينك وبين الله، ما علاقة الصلاة بالهداية؟ الله أكبر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. الله الله الله الله، كلام جميل. اسمع تاني: من سره، ألا يسرك هذا أن تلقى ربك غدا مسلما؟ ألا يسرك أن تمتثل الأمر؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقد كنا نقول لا يتخلف عنها، أي عن الصلاة في بيوت الله جل وعلا، إلا منافق معلوم النفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر وصلاة العشاء. الصلاة سبيل من سبل الهدى، سبب من أسباب الهداية. نعم يا أخي، أنا وأنت نحترق بالذنوب والمعاصي. نعم نحترق بالذنوب والمعاصي. ثم يأتي وقت الصلاة لندخل إلى بيت من بيوت الله للقاء الله جل وعلا، لهذه الصلة بل لهذه المحادثة. فالله تبارك وتعالى يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. نعم الله جل وعلا يتكلم، نعم نؤمن بهذا ونعتقده. قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، الله حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله جل وعلا هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله عز وجل هذا لعبدي، هذا لعبدي. الأولى هذا بيني وبين عبدي، لكن هذه هذا لعبدي، أي هذا الدعاء لك وهذا الفضل لك، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. صلة، ما في أشرف من هذه الصلة، سبيل من أعظم سبل الهدى وسبب من أعظم أسباب هداية التوفيق. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخبره بأنه أصاب من امرأة قبلة، يعني قبل هذا الرجل امرأة أجنبية عنه ليست تحل له، أصاب هذا الرجل من امرأة قبلة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اجلس انتظر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. ثم صلى هذا الرجل العصر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما قضى النبي صلاته قال أين السائل؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في رواية مسلم من حديث أنس: غفر الله لك أو غفر لك، هل صليت معنا؟ قال نعم. قال غفر لك. وفي رواية الصحيحين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه آية نزلت عليه جوابا لهذا السائل، نزل عليه قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الرجل قال له دي لينا يا رسول الله، الكرامة دي لينا؟ قال بل لمن عمل بها من أمتي، لكل الأمة. لما تحجر ما وسع الله؟ ولما تريد أن تضيق ما وسع الله جل وعلا؟ هذا فضل الله سبحانه. انظروا إلى فضل الصلاة، انظروا إلى فضل الصلاة. بل قال كما في الصحيحين صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. لا اسمع الرواية دي تاني: الصلوات الخمس، أما أنت بتحترق من الصباح إلى الظهر بالذنوب والمعاصي والنظر والغيبة والنميمة، أسأل الله أن يطهرنا وإياكم. فتأتي صلاة الظهر فتصلي فيطهرك الله جل وعلا من كل ذنب، من كل معصية ما لم ترتكب كبيرة من الكبائر. الله أكبر، الله أكبر. تتوضأ تخرج الذنوب من الإذن، من تحت الأظافر ومن العينين، من أشفار العينين ومن الفم ومن الرجلين. سبحان الله، يطهرك الله جل وعلا بالوضوء ثم بالصلاة. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ثم يحترق العبد مرة أخرى بالذنوب والمعاصي من بين الظهر إلى العصر، ثم يصلي صلاة العصر فيطهره الله جل وعلا، وهكذا حتى تأتي عليه صلاة الفجر فيصلي العبد صلاة الصبح وينام أو العشاء وينام، ولا يكتب الله تبارك وتعالى عليه شيئا حتى يستيقظ. هذا فضل الله سبحانه وتعالى على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنا ألمح هذا البيان النبوي البليغ في هذه الرواية الرقراقة الجميلة في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أبقى من درنه شيء؟ يعني هل يبقى على بدنه شيء من النجاسة أو القذارة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو، يا الله، يمحو الله بهن الخطايا، بس بالشرط اللي أنا ذكرته في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، إذ لابد في الكبائر من توبة، إذ لابد في الكبائر من توبة بعد تحقيق شروط التوبة من الندم، وهو ركن التوبة الأعظم، ومن ترك الكبيرة، ومن عمل الصالحات، ومن رد الحق إن كان متعلقا بحق عبد من العباد، إلى غير ذلك من الشروط التي فصلناها مرارا وتكرارا، وسنعيد بعد ذلك وسنزيد إن شاء الله جل وعلا، ولن نمل من طرح هذه الأصول الكبيرة التي طالما ذكر بها الأمة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني تتوضأ وأنت كاره لشدة البرد أو لشدة برد الماء، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أي من حافظ على الصلوات وأصبح قلبه معلقا ببيوت رب الأرض والسماوات، ورجل قلبه معلق بالمساجد، فهذا أجره كأجر المرابط في الثغور، كأجر المجاهد في سبيل الله جل وعلا. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا فضل الصلوات أيها الأفاضل. فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، فاحرص على سنن الهدى لتتمسك بسبب من أقوى أسباب هداية التوفيق. أنا أعجب والله العظيم، أعجب لعبد يرزق مضيع للصلاة، لأمة ترزق وقد ضيعت الصلاة، لشاب يريد الهدى وقد ضيع الصلاة. هيا أقبل يا حبيبي إلى الله، وأقبلي يا أختاه على الله جل وعلا، أقبل واطرح قلبك بذل وانكسار وحب وافتقار بين يدي العزيز الغفار، واعترف له بضعفك وفقرك وعجزك وكثرة الفتن من حولك، واطلب منه المدد والعون والسداد والهدى والتوفيق، لكن لا تبتعد، لا تضيع الفرض، ثم تطلب من الرب تبارك وتعالى الهدى، هذا خذلان وخسران. حافظ على الصلاة فهي من أعظم أسباب هداية التوفيق. ومعليش سامحوني أن أظهر ألمي وحزني وهمي أن نرى المصانع الضخمة والمؤسسات الكبيرة والجامعات العملاقة، ولا يفكر المسلم المخطط والمنشئ والمصمم والمنفذ والمدير لهذه المؤسسة أو الجامعة، لا يفكر وهو ينشئ هذه المؤسسة الضخمة أن ينشئ بيتا لله جل وعلا وأن يضع مسجدا جامعا لله جل وعلا ليلتقي فيه مع المسؤولين في هذا المكان من الموظفين أو من الطلاب، ليلتقي معهم في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في أي وقت يكون في هذا المكان. نتألم غاية الألم أن نجد هذه الأسواق الضخمة التي تعرض بالمولات الكبيرة الآن على حد تعبيرهم تبحث فيها في وقت الصلاة وأنت تتسوق أو تتبضع عن مسجد لتصلي فيه، فلا ترى إلا فراشا رديئا مهملا في مكان مهمل لا يلتفت إليه ولا يحترم ولا يقدس ولا يقدر. هذا إن دل فإنما دل على استهانتنا بالصلاة، استهانتنا بالركن العملي الأول من أركان دين الله جل في علاه. أرجو رجاء حارا من أساتذتنا من المهندسين والمصممين والمعماريين أن يدلوا الناس على هذا الخير، وأنصح كل صاحب مؤسسة وكل صاحب مصنع وكل مسؤول عن جامعة أو كلية أو مدرسة خاصة أو معهد خاص أن يفكر تفكيرا مليا فيما أقول الآن، وأن لا يحرم نفسه الأجر والخير، وأن يجعل جامعا كبيرا ليجتمع فيه أكبر عدد من الطلاب إن كانت جامعة أو من الموظفين أو العمال إن كانت مؤسسة أو مصنعا، ليلتقي الجميع في بيت الله ليصلي الجميع جماعة. ثم أنصح الموظفين والطلاب والعمال ألا يضيعوا وقت العمل، أد الفرض فحسب وعد إلى عملك بصدق ورجولة، ولا تكن سببا من أسباب التخذيل وصد أهل الفضل عن إنشاء المساجد للملك الجليل. فقد يرى صاحب المؤسسة أو صاحب المصنع أو رئيس الجامعة يرى الطلاب أو الموظفين أو العمال، قد يترك أحدهم عمله أو درسه قبل الأذان بوقت طويل بدعوى أنه خارج للصلاة، وهو لا يفعل ذلك إن كان وحده، لا يفعل ذلك إن كان في بيته. هذه نماذج تسيء وتصد كثيرا من أهل الفضل عن هذا الخير، فلا تكن هذا النموذج وكن نموذجا مشرفا. لا تخرج إلا في وقت الصلاة، وأد صلاتك، أد الفريضة وعد إلى عملك، وكن مثالا رائعا للعامل الأمين وللموظف الصادق المعطاء الذي ما خرج ليضيع الوقت، الذي ما خرج بحجة الصلاة ليضيع ساعة من ساعات العمل، وإنما خرج ليؤدي حق الله، ليعود إلى حق الله الذي كان فيه. فهو ما انتقل من خير إلا إلى خير، لكن لا يجوز له مهما كان فيه من خير أن يترك هذا الخير الذي جعل الله له وقتا محددا معلوما. لا يصح لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يضيعه امتثالا منه لقول ربه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتحذيرا ووجلا وحذرا ووجلا من قول الصادق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. ولا أفصل الآن في أقوال أهل العلم في حكم تارك الصلاة، لكن يكفي أن أقول من ترك الصلاة فهو مختلف فيه بين فريقي من أهل العلم، فريق يكفره وفريق يفسقه. أفترضى يا تارك الصلاة أن تكون محل خلاف بين علماء الأمة بين من يكفرك وبين من يفسقك؟ هل ترضى بذلك؟ هل ترضى لنفسك ذلك؟ فلنحافظ على الصلاة ولنحفظ الصلاة ولنعلم بأنها من أعظم أسباب هداية التوفيق. محال أن يقف عبد بين يدي الله جل وعلا في الليل يتململ بين يدي الحق كتململ العصفور المبلل بماء المطر، يبرع إلى الله أن يسدده وأن يحفظه وأن يرزقه الهدى والتوفيق، محال أن تسوي بين هذا وبين عبد في الجانب الآخر يقيم الليل أمام فيلم إباحي فاضح داعر، شتان شتان بين هذا وذاك، بين من قام إلى رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى يتذلل إليه ويتضرع بين يديه ويسجد على الأرض يقول سبحان ربي الأعلى، وبين هذا المتكبر الذي يقول أنا ربكم الأعلى، محال أن تسوي بين الليل والنهار، محال أن تسوي بين العذب الفرات والملح الأجاج، محال أن تسوي بين الحق والباطل، محال أن تسوي بين الهدى والضلال، محال أن تسوي بين عبد عابد لله وبين عبد معرض عن الله جل في علاه. هيا حبيبي في الله أقبل على الله، أقبل إلى الله. لسه لحد دلوقتي ما بتصليش؟ سنك كم سنة؟ أنت سنك الآن كم سنة؟ 16 سنة ما بتصليش؟ 15 سنة ما بتصليش؟ كارثة. 30 سنة ما بتصليش؟ مصيبة. 60 سنة وما بتصليش؟ يا الله يا الله، سبحان من يرزقك، سبحان من يرزقك، يا من ضيعت الصلاة، سبحان من يرزقك، سبحان من يحلم عليك جل جلاله. هيا الآن لا تطلب هداية التوفيق وأنت مضيع للصلاة. لا أريد أن أطيل النفس، ولو أطلقت لقلبي وما فيه من معاني، لو أطلقت له العنان لما توقفت ورب الكعبة، لأن الأمر يدمي القلب. ترى الواحدة يحرص كل الحرص على لقاء مخطوبته أو عشيقته في الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقضي الساعات الطويلة الطويلة، ويسمع الأذان بعد الأذان بعد الأذان، لا يتحرك قلبه ولا تتحرك جوارحه، ويقول لك ياه الساعة بتجري. ماشي يا حبيبي، الساعة بتجري، طب قوم صلي، قوم صلي. تأتي للصلاة في فتور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما كان منك من شرك الرياء، وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء، ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء، وإن كنت المصلي يوما بين خلقه أطلت ركوعها بالانحناء، وتعجل وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاء، وإن كنت المجالس يوما أنثى قطعت الوقت من غير اكتفاء. يا عبد لا يساوي الله معك أنثى تناجيه بحب أو صفاء، أما تستحي؟ أما تستحي؟ كنت تعتقد أن الله لا يراك فما أعظم كفرك به. معلش سامحني الكلمات شديدة، بس القلب محترق، قلب محترق لهذه الملايين التي لا تصلي، لهذه الملايين التي لا تصلي. كيف تهدى إلى الحق؟ كيف؟ إن كنت تعتقد أن الله لا يراك وأنت لازلت تجلس على المقهى تسمع الأذان، أو تقف على الناصية، أو في شارع من الشوارع، أو حتى تجلس على مكتبك في وقت الصلاة وتعتقد أن الله لا يراك، من اعتقد ذلك فما أعظم كفره بالله جل وعلا. نعم أنا أعي ما أقول بإذن الله، وأعي ما أردد بفضل الله. أقول من اعتقد أن الله لا يراه فما أعظم كفره بربه ومولاه، ومن اعتقد أن الله يراه ومع ذلك ومصر على تضيع الصلاة فما أقل حياءه من الله، ما أقل حياءه من الله جل وعلا. هيا هيا أقبل إلى سبب من أعظم أسباب هداية التوفيق. طيب أختم بقى الأسباب بسبب مهم أوي، وسبب خطير وجليل وكبير، ألا وهو المجاهدة. إيه؟ المجاهدة. إيه علاقة المجاهدة بالهداية مولانا؟ قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا نسمع الآية تاني. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إيه المجاهدة دي؟ مجاهدة صيغة مفاعلة. المجاهدة صيغة مفاعلة، فالجهد بذل الطاقة، بذل الوسع في مجاهدة الشيطان والنفس والهوى والدنيا. إني ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ ها هو الخلاص، ها أنا أدلك على طريق الخلاص، إنه المجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. خلي بالك من الكلام الغالي ده، الذي قال لأن تستمع لمثله عند غير شيخي وحبيبي ابن القيم رحمه الله تعالى. بيقول إيه؟ بيقول ومجاهدة النفس أربع مراتب. خلي بالك من الكلام الغالي ده، ومجاهدة النفس أربع مراتب. ثم تيجي قبل كلام ابن القيم، قبل كلام ابن القيم رحمه الله، نأخذ كلام نبينا ونستدل بكلام حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الجميل الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وفيه أن النبي ما تصلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب. خلي بالك والله من التقسيمات دي، كلام غالي قوي قوي قوي. المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. الله. طيب، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. تحفظ معايا الحديث؟ أقوله كمان مرة؟ طب هقوله كمان مرتين بس تدفع الأول. يلا، صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، وهذا كان في حجة الوداع، في خطبة حجة الوداع، قال عليه الصلاة والسلام حين سأل: أتدرون ما المؤمن؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. ثم زاد عليه الصلاة والسلام: والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والله تسمع الحديث كم مرة ثالثة، اسمع كم مرة ثالثة. والإمام البخاري، أنا أتعلم من أئمتنا وسادتنا من أئمة السلف رحمه الله تعالى، الإمام البخاري رحمه الله يترجم بابا من أبواب الصحيح فيقول: باب من كان يكرر الموعظة ثلاثا. فأنا أكرر ثلاثا لأنه فعل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فيما أحتاج أنا وأنت والد الحبيب وأم الفاضلة الغالية إلى أن نحفظه عن ربنا وعن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اسمع حديث كم مرة تلته: المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ده محتاج والله العظيم 4 حلقات، والله محتاج 4 حلقات عشان تقف مع كل لفظة نبوية. بستان يا نعماتة صلى الله على من آتاه الله جوامع الكلم. اسمع بقى عشان تعرف المجاهدة دي مش مجرد كلمة. لكن اسمح لي ان اذكرك بسرعة كده، الساعة بتجري بسرعة سبحان الله. اسمح لي اني اذكرك بان كثيرا من احبابنا واخواننا من الخطباء والدعاء يقولون هذا الحديث الذي يحفظه الجميع: رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. قالوا: وما الجهاد الاكبر يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس. هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث لا يثبت ولا يصح سندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك، لكن لا أقلل من جهاد النفس، لا، بل أنا أؤكد أن المجاهد في سبيل الله لن يستطيع أن يحمل السيف في الميدان ليجاهد أعداء الله إلا إذا انتصر ابتداء في هذا الميدان، أقصد ميدان النفس. هذا لا شك فيه ولا ريب، وقد ذكرت الحديث الآن الصحيح: والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. أما أن نقلل من شأن الجهاد في سبيل الله بمثل هذا، فهذا لم يثبت عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، بل هو القائل كما في الصحيحين: إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. لا نقلل من شأن الجهاد في سبيل الله، وفرق كبير بين الجهاد في سبيل الله بضوابطه الشرعية وأحكامه المرعية، وبين ما نسمع عنه وما نراه في كثير من المواطن والأماكن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويجب أن نفرق أيضا بين جهاد الدفع بضوابطه وشروطه، وبين جهاد الطلب بضوابطه وشروطه، حتى لا نخلط بين هذين النوعين من أنواع الجهاد. وهذا سبب من أعظم الأسباب التي تشرذم كثير من أولادنا وشبابنا بسبب عدم التفرقة بين جهاد الدفع وجهاد الطلب، وبسبب الخلط بين هذين المقامين، فضلا عن الخلط بين مقام الجهاد بنوعيه وقسميه وبين مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالخلط بين مقام الجهاد ومقام الدعوة يضر ضررا بالغا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الشاهد أيها الأفاضل: المجاهدة ليست كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكن المجاهدة دين ومنهج متكامل، ولكن المجاهدة دين ومنهج متكامل. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى: مجاهدة النفس 4 مراتب. المرتبة الأولى، ركز حضرتك كده معايا وخلي بالك، ده كلام غالي والله العظيم، يعض عليه بالنواجذ ويكتب بماء العيون الدامعة الخاشعة. المرتبة الأولى أن تجاهد نفسك على تعلم الحق والهدى. الله الله الله، ده موضوع كبير، نأجله ونفصل فيه وناخد الحلقة الجاية في الأقسام دي ولا أجمل؟ طبعا مش سامع، وأنا لا أجيد لغة القلوب لأسمع ما تقوله قلوبكم الآن، لكن فلنترك الأمر لمن بيده القلوب. أقول: مراتب جهاد النفس 4. الأولى أن تجاهد نفسك على تعلم الحق والهدى. المرتبة الثانية أن تجاهد نفسك على العمل بما تعلمت من الحق والهدى. المرتبة الثالثة أن تبلغ غيرك وأن تدعو غيرك إلى ما تعلمت من الحق والهدى وعملت به. المرتبة الرابعة أن تصبر على الأذى في ذلك، لأنك إن تعلمت الحق والهدى وعملت بالحق والهدى وبلغت الحق والهدى تعرضت للأذى وللمحن والابتلاءات، فوجب عليك أن تصبر. هذا كله مجموع في صورة فذة من صور القرآن الكريم سنتعرض لها إن أبقانا وأحيانا ربنا الكريم، ألا وهي صورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول تاني، مراتب مجاهدة النفس أربع: أن تجاهد نفسك على تعلم الحق والهدى. المرتبة الثانية: أن تجاهد نفسك على العمل بما تعلمت من الحق والهدى، وإلا فإن العمل إن خالف القول وإن القول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم أن تبلغ غيرك، أن تعلم غيرك، وإلا كنت ممن يكتمون الحق والهدى ويكتمون العلم ويكتمون البينات. فإن تعلمت وعملت فعلم وبلغ، ادعو غيرك، ثم اصبر على الأذى، ستؤذى في عرضك وفي شرفك وفي بدنك، فيجب عليك أن تصبر. اتفق علماؤنا بفضل الله جل وعلا على أن العبد إن تعلم الحق والهدى، خلي بالك من الحول ده واختم به اللقاء، اتفق علماؤنا على أن من تعلم الحق والهدى وعمل بالحق والهدى ودعا إلى الحق والهدى وصبر على الأذى في سبيل الحق والهدى كان من الربانيين، إذ لا يبلغ العبد مرتبة ومقام الربانية، يعني أن يكون عبدا ربانيا، ولكن كونوا ربانيين. لا يكون العبد ربانيا إلا إذا تعلم الحق والهدى وعمل بالحق والهدى ودعا إلى الحق والهدى وصبر على الأذى في سبيل إبلاغ الحق والهدى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الربانيين. شاء ربي وقدر أنه ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب، وهذه أعظم أسباب هداية التوفيق. أكتفي بها لأواصل الحديث إن شاء ربنا جل وعلا في الحلقة القادمة عن أهم العقبات التي ستقابلنا على طريق الهداية، وأختم بأهم علامات الهداية. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم هداية التوفيق، وأن يجنبني وإياكم عقبات الهداية، وأن يجملنا جميعا بعلامات الهداية، وأن يثبتنا عليها حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.